ملخص كتابي الأسرة وتربية الطفل من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة هدى محمود الناشف. يتعدد مفهوم الأسرة بتعدد المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحب التعريف، إلا أن الجميع متفق على أنها نواة أي مجتمع وأفضل مناخ لتربية ورعاية وتوجيه الأبناء. فتركز الكاتبة هنا على مشكلة الطفل الاجتماعية وحقوقه في الدراسة والمجتمع وكيفية تنشئته اجتماعياً والمعوقات لهذه التنشئة وتوضيح أهم مشكلة الطفولة المبكرة. أولاً، الأسرة اجتماعياً. الأسرة هي أول مجتمع يرتبط به الطفل منذ ولادته ويكتسب منه لغته وقيمه وشخصيته. ومن هنا تحرص تعاليم الإسلام على أن تكون الأسرة مبنية على الحق والعدل والرحمة والاحترام المتبادل وكل ما يحافظ على استقرارها. وأقر الإسلام أيضا نظام الأسرة التي تقوم على عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة يجمعهم تحت ظلال من الرحمة والمودة وحسن المعاملة. ولضمان تحقيق ذلك حث الإسلام على ضرورة حسن اختيار كل طرف للطرف الآخر لما له من آثار طويلة المدى في المجتمع بشكل كلي. وعلى الرغم من ظهور مؤسسات وأطراف كثيرة تشارك الأسرة في تربية الطفل وأيضا انفجار التكنولوجيا، فإن الأسرة تبقى أول وأهم مؤسسة في حياة الطفل الاجتماعية، إلا أن هذه التغيرات في المجتمع المعاصر قد أدخلت بعض التعديلات في نظام الأسرة، ومن أبرزها التحول التدريجي من الأسرة الكبيرة المتصلة إلى الأسرة النووية المتكونة من الأب والأم والأبناء. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر في الحضر عن الريف، وأيضاً ازدياد تكاليف الحياة والتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية، ما أدى إلى نقص شديد في عدد وفيات الأطفال وتغيير الأفكار المتعلقة بالإنجاب، كما أدى إلى تناقص ملحوظ في عدد الأطفال وحجم الأسرة. وتحولت الأسرة من كونها منظومة منتجة إلى مستهلكة. وطبعاً لا يمكن نكران التغيير الملحوظ في مركز المرأة في الأسرة بسبب حركات المرأة ومناهضة التمييز على أساس النوع في كل نواحي الحياة. والتغيير لم يطرأ على مركز المرأة فقط، بل تحرر الأب من سلطته نسبياً وتغيرت القيم الحاكمة للأسرة، وأصبح الوالدان أقل تأثيراً في عملية اكتساب الأبناء القيم. وهذا لا يعني أن تتخلى الأسرة عن وظيفتها في ظل هذا التخبط، بل الغرض هو لفت النظر إلى أهمية توعية الوالدين بدورهم والصعاب الملقاة على أكتافهم. ودور الأسرة في تربية الأطفال وتنشئتهم لا يحتاج إلى تأكيد، ولكنه يتأثر بمجموعة من العوامل، إما أن تجعل الأسرة وسطاً إيجابياً لتنشئة الطفل أو العكس. فمثلاً يحتاج الطفل إلى أسرة يسودها الود والتعاطف بين الزوجين والإيثار بين الإخوة، وكثرة الخلافات والشجار تقضي على روح التعاطف هذا. ثانياً، حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع. اهتم الإسلام بالطفل قبل تكوينه وولادته من خلال ميثاق الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة، ونبهت الشريعة أيضاً على خطورة زواج الأقارب لما ينتج عنه من أطفال غير طبيعيين، كما غرس الله في الإنسان فطرة حب الأولاد ووضع تعاليم ووصايا للأولاد ليحسنوا معاملة الوالدين. وعند بداية تكون الجنين أوجب الإسلام على الأم الاهتمام بصحتها حتى توفر للجنين العناصر الغذائية اللازمة له. وأباح الشارع للحامل بالفطر في رمضان إذا خافت على نفسها ومنعها من فعل ما يضر بالجنين أو يؤدي إلى إجهاضه. وبعد ولادته وضع الشرع على الأبوين مسؤولية الحفاظ على حياته ورعايته ونموه وحسن اختيار الاسم الذي يميزه عن غيره. وأيضا تدعو الشريعة إلى القيام بعقيقة تعبيرا عن الفرحة بقدوم الطفل. ووضع الإسلام العديد من المبادئ في تربية الأطفال، منها ضرورة الرفق في المعاملة وتوفير القدوة الحسنة لهم، وضرورة مراعاة طبيعتهم وفطرتهم. ولم يغفل الإسلام عن حاجة الطفل إلى الاستقلال والاعتماد على النفس والتعليم، ولم يقتصر التعليم على حد أو نقطة معينة أو وقفا على جنس معين دون الآخر. وأمر الإسلام أيضا بالمساواة بين الأولاد حتى لا تتأذى مشاعرهم وتمتلئ نفوسهم بالبغض المتبادل. ونهى النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم عن تمييز الذكور عن الإناث. وليحبب الرسول صلى الله عليه وسلم الإناث إلى قلوب الآباء قال: من على ثلاث أخوات وجبت له الجنة. قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة. وسرعت الدول لتأمين حقوق الأطفال دون سن 18 من خلال القوانين والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. ويمكن للجميع الاطلاع على البنود الموجودة في هذه الاتفاقات، بداية من حق الطفل في تسجيله فور ولادته، إلى حقه في إبداء آرائه وحمايته من كل أشكال العنف، وحقه في الحصول على التعليم، وتقديم الدولة لما يمكن تقديمه لمساعدة الوالدين في مسؤولية تربية الأطفال، وفرضت عقوبات مناسبة لمن لا ينفذ أي من هذه الحقوق. ثالثاً، الأسرة وتنشئة الطفل. وعلى الرغم من كثرة التعريفات الخاصة بالتنشئة الاجتماعية للطفل، فإن جميعها يهدف إلى إكساب الطفل سلوكاً وقيماً تساعده على الاندماج في الحياة الاجتماعية. وتمر التنشئة الاجتماعية بعدة مراحل، وهي تنشئة اجتماعية أولية داخل الأسرة، وتكون في السنوات الست الأولى من حياة الطفل، وهي المرحلة الأعمق أثراً في حياة الطفل. وهناك تنشئة اجتماعية ثانوية يتعرض لها الطفل من أطراف خارج أسرته، كالحضانة والمدرسة ودور العبادة والنادي والأصدقاء، وقد يتعرض فيها لنماذج مخالفة لما تربى عليه داخل أسرته. وهناك تنشئة اجتماعية موازية للتنشئة الأولية والثانوية، وتقدمها وسائل الإعلام المختلفة من تلفزيون وكتب ومسرح وسينما. لذا من الضروري أن يتساءل الآباء أنفسهم عما يفعلون لتنشئة أبنائهم اجتماعياً، وكيفية زرع العادات والقيم الاجتماعية المقبولة فيهم. ومن أشهر الطرق التي يستخدمها الآباء في شتى أنحاء العالم لتعديل سلوك أبنائهم هي الثواب والعقاب، ويستخدم هذا الأسلوب كوسيلة لتدريب الطفل على سلوك معين يعتبره الوالدان مقبولاً لمن حولهم، أو يحاولان منع سلوك معين غير مرغوب بالنسبة إليهم. فمثلاً، يكافأ الطفل عندما يساعد والدته في أعمال المنزل البسيطة، أو يسمح لصديقه أن يشاركه لعبة، في حين أنه يعاقب عندما لا يمتثل للأوامر الموجهة إليه، كعدم غسله مثلاً ليديه، أو استخدام ألفاظ بذيئة، والكثير من تصرفات الأطفال اليومية التي لا حصر لها. لكن للأسف العملية ليست بهذه البساطة، على الرغم من ثبوت نظريات العلم بأن الأفعال التي كوفئ الطفل عليها أصبحت أقوى بمرور الوقت، وأن الأفعال التي عوقب بسببها تميل إلى أن تختفي مع الوقت، إلا أن هناك عوامل أخرى تجعل هذه النتائج غير مضمونة على الإطلاق. فمثلاً، لا ينتظر الأطفال دائماً حتى يوقع عليهم الجزاء، سواء عقابا أو ثوابا، ليكتسبوا أنواعا من السلوك إيجابية أو سلبية. بقدر ما يلاحظون ويقلدون ويحرصون بصفة خاصة على تقليد الأشخاص الموجودين معهم في واقعهم المعيش أو شخصيات تعرض لهم من خلال وسائل الإعلام. وثبت أيضا أن الثواب المعنوي أفضل من المادي، وأنه يجب الابتعاد تماما عن العقاب الجسدي. رابعا، معوقات التنشئة الاجتماعية. هناك عوامل عديدة تؤثر في تنشئة الطفل اجتماعيا، منها ما يساعده على تنشئته مع قيم المجتمع ومعاييره الأخلاقية وتحقيق استقلاليته، ومنها ما يؤدي إلى شخصية قلقة غير متوافقة مع نفسها أو مع الآخرين. ويمكن حصر هذه العوامل في العوامل الآتية، وهي أولاً طبيعة القدوة الموجودة في واقع الطفل. ومهما تعددت النماذج التي قد يتخذ منها الطفل قدوة، فيبقى الوالدان هما المصدر الأول للقدوة في حياته، وغياب القدوة بشكل كلي يؤثر في تنشئة الطفل اجتماعياً، حيث لا يقتصر وجود القدوة على وجود الوالدين في البيت. فعلى الرغم مثلاً من وجود الأب جسدياً في البيت، فإن معتقداته مثلاً تخبره بأنه لا يجب أن يشارك في تربية طفله، فيكون الأب كالحاضر الغائب كما يقال، ولا يتم اللجوء إليه إلا عندما لا يسمع الأطفال الكلام. أما بالنسبة للأم، فهناك الأم العاملة التي يرى بعض الأخصائيين أن غيابها ولو لساعات قليلة غياب للقدوة. وهناك من يرى أن هناك العديد من الأمهات التي تبقى طوال اليوم داخل المنزل، إلا أنهم لا يتوقفون عن العمل داخله ليل نهار من طهى وغسيل والكثير، وتنسى مسؤوليتها عن رعاية الطفل نفسيا ومعنويا. فخلاصة القول إن وجود الأب جسديا أو عمل المرأة أو عدم عملها لا يتوقف على عدد الساعات التي يقضونها مع الطفل، بقدر ما تتوقف على طبيعة هذه القدوة والإطار النفسي الذي ينمو فيه الطفل. العامل الثاني هو ديناميكية العلاقات الأسرية، فكل واحد من أفراد الأسرة يتفاعل مع ما حوله بطريقته الخاصة تبعاً لتركيبته النفسية واحتياجاته وطموحاته، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي يولد فيها الطفل خلال سنوات عمره الأولى، كعدم استعداد الوالدين لاستقبال طفل في الأسرة سواء بسبب عوامل نفسية أو اقتصادية. وإذا جاء الطفل في هذه الظروف وتلقى مشاعر الوالدين المتضاربة بين رؤيتهم لحق الطفل في الرعاية وبين ضغوط الحياة والأعباء، وبالتأكيد سينعكس هذا على تصرفاتهم تجاه الطفل لا شعوريا. ولهذا ليس من الغريب أن يكون أطفال الأسرة الواحدة كل واحد منهم لديه توجهات مختلفة عن الآخر. خامسا، مشكلة العدوان عند الطفل. تواجه كل أسرة في أي مجتمع بعض المشكلات في تعاملها مع أطفالها وتربيتهم، وقد تتصل هذه المشكلة بطبيعة الطفل نفسه واحتياجاته ومطالبه وفق كل مرحلة عمرية، وما طرأ من تغيرات اجتماعية وتكنولوجية. وبالتالي لا يمكن بناء سلم أخلاقي واضح ومحدد يوجه الفرد في حياته اليومية والاجتماعية. لذا من الضروري إلمام الأهل بطرق التفاعل مع الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة وكيفية التعامل مع مشكلاتهم. ومن المشكلات النفسية التي قد يعانيها الأطفال، وضروري على الآباء العلم بكيفية التعامل معها، العدوان. فلا يوجد بيت لا يقوم فيه الوالدان بكبح أساليب أطفالهم العدوانية، أي ميلهم إلى إلحاق الأذى بغيرهم أو بممتلكاتهم. وتوضح نظريات عديدة أن العدوان عادة ما يكون نتيجة لإحساس الطفل بالإحباط، أو نتيجة لعدم قدرته على إشباع حاجاته أو تحقيق رغباته، بالإضافة إلى عدم إيقاف الوالدين لعملية إلقاء الأوامر، أو قد يكون الطفل يعاني عدم الاستقرار والقلق بسبب عدم تلقيه الحب الكافي، فيظهر ذلك في شكل أفعال عدوانية، ولا يمكن تجاهل تأثير البيئة حوله فيه، فالطفل يتعلم السلوك بالملاحظة والتقليد، وقد يأخذ أباه مثلاً نموذجاً عدوانياً يحتذي به، ولا يعني هذا كبح مشاعر الغضب عند الطفل، فالتعبير عن الغضب أمر ضروري لشعوره بالاستقلالية، وهنا يجب على الوالدين أن يوضح لطفلهما أن من حقه التعبير عن الغضب، لكن هذا لا يسمح له بإيذاء الآخرين، ويمكن التقليل من هذه العدوانية من خلال استخدام أسلوب التحذير قبل العقاب مثلاً، والحرص على الثناء والانتباه عندما يتحسن أسلوب الطفل، ويمكن تعليمه الطرق السليمة للحصول على ما يريد، كالاستئذان من صديقه للعب بلعبته، وتعليمه أهمية المساعدة والتعاون، وتجنب الوالدين الدخول مع الطفل في جدال جاد إلا إذا كانا متأكدين من فوزهما في النهاية. ومن المهم أن يكون دائما هناك ثمن مناسب على أفعاله العدوانية. أما عندما يتعرض الطفل للعدوانية من طفل آخر، فيجب على الوالدين ألا يسمحوا أن يتعرض طفلهما للأذى أبداً، لأن ذلك قد يصيبه بمتاعب نفسية كالخوف والعزلة، ويمكنهما إخبار طفلهما أن يرد الضرب للطفل الآخر أو توبيخ الطفل الآخر أمامه، والطلب من والديه المساعدة على ذلك. وختاماً، في ضوء تعدد أبعاد الحياة الأسرية والواجبات المرتبطة بالوالدين والتغيير المستمر في متطلبات الحياة العصرية، أصبح من الضروري تبصير المقبلين على الزواج بطبيعة الدور المطلوب منهم أثناء مراحل الزواج المختلفة، من الخطوبة إلى عملية الإنجاب وما يتبعها من مسؤوليات نحو الطفل القادم.